بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول قضية الإخلاص في العبادة. هذه القضية تتعلق بالدافع والمحرك الباطني للإنسان في عمله. كل عمل طبعا الأعمال الإرادية، الأعمال الاختيارية، كل عمل اختياري نقوم به نحن البشر لا بد أن يكون وراءه باعث. الحاجي يقول في منظومته: وكل شيء غاية مستتبع، حتى فواعل هي الطبائع. الآن لا نريد أن نتحدث حول الفواعل الطبيعية، وإنما نريد أن نتحدث حول الفواعل الإرادية. كل فعل إرادي لا بد أن يكون وراءه باعث، وأن يكون وراءه محرك باطني. الكلمة التي تتلفظها هذه وراءها محرك باطني، النظرة التي تنظرها وراءها محرك باطني، الخطوة التي تنقلها، حتى رمشة العين عندما تغمض عينك وتفتح عينك وراءها إرادة وباعث باطني. نأتي إلى الباعث في العبادة. العبادات التي نقوم بها، الصلاة التي نصليها، والحج الذي نذهب إليه، والصدقة التي نعطيها للفقير، والحسينية التي ننشئها، تكفل اليتيم، تكفل الفقير، هذه كلها عبادات. ما هو الباعث الحقيقي؟ يعني بلا قضية مجاملة. أحيانا واحد يحابي ذاته، طبيعة الإنسان أنه يحابي ذاته بلا مجاملة وبلا محاباه. ما هو الباعث وراء هذه الأعمال؟ الباعث يمكن أن يكون أحد أشياء ثلاث. العامل الأول ابتغاء التعويض الدنيوي بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، يعني المحرك الحقيقي الدنيا، المحرك الحقيقي الذات، واحد لا يستهدف وجه الله سبحانه وتعالى وإنما يستهدف ذاته، لكن استهداف الذات مرة يكون بماذا؟ بالتجارة، مرة يكون بالكسب، ومرة يكون ببناء مسجد أو بناء حسينية. الله مو مقصود، وإنما الذات هي المقصودة، ابتغاء التعويض الدنيوي. هذا هو النوع الأول. هذا الدافع منين يعرف؟ كيف يكشف هذا الدافع؟ منين واحد يعرف أنه حقيقة محركه هو وجه الله أو محركه هو الذات؟ من جملة العلائم أن لا يهمني أن يوضع اسمي على العمل الذي قمت به، لأن إذا المقصود هو الله سبحانه وتعالى، ما الذي يهم أن يعرف الناس أو لا يعرف الناس؟ ما الذي يهم أن يكون هذا العمل باسمي أو يكون باسم شخص آخر أو يكون بلا اسم؟ لأنه أنا ما أتعامل مع الناس، أنا ما أتعامل مع المجتمع، وإنما أتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فإذا حقيقة الله هو الهدف، الله هو الغاية، وأن إلى ربك المنتهى، الغاية إذا انتهت إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يهم المؤمن أن يطلع المجتمع أو لا يطلع، أن يطلع الناس أو لا يطلع الناس. ينقل في أحوال أحد العلماء الكبار، يذكر أنه ألف كتابا وهو يتعب على هذا الكتاب، أجهد نفسه في كتابة هذا الكتاب إلى أن انتهى هذا الكتاب في مجلدين. وطبعا تعلم أنه المؤلف إلى علاقة خاصة بكتابه، المؤلف يعرف ذلك، مو المؤلف فقط، كل علة لها علاقة خاصة بمعلولها. المهندس عندما يبني بيتا يصمم بيت إلى علاقة خاصة بهذا البيت، ليش؟ لأنه اشترك في صناعة هذا البيت. كل علة لها انشداد خاص بمعلولها، وشيء طبيعي، هذا شيء فطري الله خلقه فينا نحن البشر. هو أي كان له علاقة بهذا الكتاب. في يوم من الأيام فقد المجلد الأول من هذا الكتاب، ضاع الكتاب، وما كانت هنالك نسخة ثانية من هذا الكتاب، ضاع. كلما بحث عن هنا وهنا وهناك لم يجد أثرا لهذا الكتاب، ضاع الكتاب. ويتألم هذا العالم، لأنه الكتاب بالنسبة إلى المؤلف ربما يكون مثل ابنه الشكل، وربما في بعض الحالات يكون أعز عليه من ابنه، ضاع الكتاب ولم تجد المحاولات. في يوم من الأيام هذا العالم في مكتبه، وإذا به يشوف كتاب يشبه العنوان اللي وضعه لهذا الكتاب. أخذ الكتاب، العنوان نفس العنوان، تصفح الكتاب، المطالب نفس المطالب، وإذا به يجد أن هذا نفس الكتاب اللي ألفه وقضى وقتا طويلا من عمره لأجل هذا الكتاب. شاف من مؤلف هذا الكتاب؟ شاف المؤلف واحد آخر باسم آخر مطبوع هذا الكتاب. شوفوا موقف هذا العالم، العالم المتقي العالم المخلص أخذ يبحث عن هذا المؤلف، المؤلف الموهوم هو المؤلف، أخذ يبحث عنه حتى اهتدى إليه. ما قال لي أنت ما تستحي تأخذ كتب الناس وتطبعها باسمك، كل شيء ما قال لي، قال لي في الواقع يا فلان أنا يهمني انتشار هذا الكتاب، المطالب الموجودة في هذا الكتاب الدينية التي تتعلق بالله بالقضايا الدينية أنا يهمني أن تنتشر في المجتمع، أنت نشرت الجزء الأول باسمك، أخذ هذا الجزء الثاني أيضا واطبعه وانشر، أنا لا يهمني أن يكون اسمي على هذا الكتاب، المهم أن ينتشر هذا الكتاب باسمي أو بدون اسمي. هنا يتضح الإخلاص، هنا يتضح أنه المقصود الله أو المقصود غير الله سبحانه وتعالى. طبعا العملية هو أيضا أنا اللي تعبت، أنا الذي عملت، أنا الذي بنيت هذا المسجد. هارون كان يقول أنا اللي بنيت هذا المسجد، عندما بهلول قال له خلي اسمي على هذا المسجد، اكتب مسجد بهلول، قال أنا اللي تعبت أخلي المسجد باسمك. بهلول قال أريد أن أقول لك أنك لم تبني هذا المسجد لأجل الله، تريد أن تقول مسجد هارون، وإلا إذا مسجد لا تخلي اسمك على هذا المسجد، يعني لا يهم كذلك. شوفوا مرة واحد يخلي اسمه على مسجد هذا لا يهم، ولكن لا يهمه ذلك، هذا لا يكون محرك إله، هذا لا يكون باعث إله، هذا هو المهم. وإلا واحد يضع اسمه على مسجد ماكو مانع في ذلك، المهم أن لا يهمه ذلك، المهم لا يهم ذلك. ومن يعلم ذلك؟ من المطلع على هذه الخبايا؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو يعرف ذاته، هو يعرف حقيقته، يعرف أنه لأجل الله أو لأجل التعويض الدنيوي الذي لا يرتبط بالله. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون الهدف التعويض الإلهي، مثل ما يفعله عامة المؤمنين المخلصين، الهدف التعويض الإلهي. طبعا أكو تفصيل في هذه النقطة مذكور في الكتب الفقهية، الأخوة يتمكنون أن يراجعوا العروة الوثقى أو غيرها من الكتب الفقهية، ما علي بهذا التفصيل، أطرح الموضوع على نحو القضية المهملة. التعويض الإلهي، الجنة هي الهدف، الخلاص من النار هو الهدف، الحور والقصور هو الهدف، هذا النوع الثاني، تعويض إلهي مو تعويض دنيوي لا يتعلق بالله، هذه أيضا مرتبة ثانية. طبعا هذه المرتبة مجزية على التفصيل المذكور في الكتب الفقهية، وهذا النوع من العمل وهذا النوع من العبادة يسقط القضاء والإعادة، ويتفضل الله سبحانه وتعالى على المؤمن إن شاء الله بما أحب. ولكن هنالك مرتبة ثالثة، وهذه أعلى المراتب وقمة المراتب، هذه المرتبة هي التي أشار إليها مولى الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حين قال إلهي ما عبدتك خوفا من نارك. مو أنه الإمام ما يخاف من النار، لا، مو هذا هو المحرك، وإلا كل واحد يخاف من النار، ولكن مو هذا هو المحرك. ما عبدتك خوفا من نارك، ليش؟ لأن هذه عبادة العبيد. ولا طمعا في جنتك، كلنا نطمع في الجنة، ولكن مو هذا هو المحرك لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، لأن هذه العبادة عبادة التجار، تجارة مع الله. أنا أعطيك مالي، أنت ما أعطيك الجنة، تجارة هذه، لكن تجارة ما فيها إشكال. وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. المقصود مو هو الجنة، المقصود مو هو الفرار من النار، وإنما وجدتك أهلا للعبادة. صاحب العروة رحمة الله عليه يقول هذه أعلى المراتب، والوالد في الفقه يقول لماذا هذه أعلى المراتب؟ ليش؟ ليش هذه المرتبة أعلى المراتب؟ الوالد يعلل في الفقه لأنها خالية عن الجهات الراجعة إلى العبد. العبد ما إلى موضوعية في هذه العبادة، لأن عندما يكون الهدف هو الجنة، الجنة لمن؟ الجنة لهذا العبد. عندما يكون الهدف الحور والقصور والشراب الطهور، من الهدف؟ الهدف هو العبد. فإذا في الواقع هذه العبادة مو خالية عن جهة راجعة إليك أيها العبد، ولكن إذا عبد الله تعالى لأنه أهل للعبادة، حتى إذا ما كانت جنة فرضا، حتى إذا ما كانت نار فرضا، علي كان يعبد الله، هذا قمة الإخلاص في العبادة. أنتم عندما تذهبون إلى مرجع من مراجع التقليد، الآن أجيب لكم صورتين متقابلتين، مرجع متقي كالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، تقبل يد ذلك العالم. مرة فقير يجي يقبل يد الشيخ الأنصاري، ليش؟ حتى يأخذ منه فلوس، ما في إشكال، هذا التقبيل للمال، ما في إشكال. ولكن هذا في الواقع لا زال في محور ذاته، هذا الفقير دا يدور في محور ذاته. مرة أنت تذهب إلى الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه فرضا، ما عندك خوف منه لأنه لا يملك سيفا ولا سوطا، وما عندك طمع فيه لأنك لا تطمع في أمواله، ولكن ترى أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يستحق التعظيم، فتقبل يده لأنه أهل للتعظيم. هذا بعد ما في جهة أنانية، ما في جهة ذاتية، هذا عملك متمحض بالطرف المقابل. هذه هي قمة العبادة. عندما علي صلوات الله وسلامه عليه في تلك الآية الكريمة، إنما نطعمكم ليش؟ لوجه الله، مو للجنة، مو نطعمكم للجنة، لا، الجنة مو محل نظر في هذه القضية، مو كرامة الله، وإن كانت مطلوبة كرامة الله، منتهى المطلوب، لكن قلت مرة تقبل يد العالم لماله، ومرة تقبل إيده لأنه أهل للتعظيم. مرة تذهب إلى مرقد سيد الشهداء صلوات الله عليه، أو إلى مرقد النبي، وتقبل ضريحة لأن عندك حاجة، جيد، ما في إشكال، ما في إشكال، لأنهم وسيلة إلى الله. ولكن شتان بين من يدخل قبر النبي صلى الله عليه وآله ويقبل ذلك القبر لأن عنده حاجة، لأنه مبتلى، ومن يدخل في ذلك الحرم الطاهر وهو يذوب حبا في رسول الله صلى الله عليه وآله، يذوب شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقبل الضريح حبا في رسول الله، أو يقبل ذلك التراب، يقبل تراب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في البقيع شوقا إليهم وحبا إليهم، ولأنهم أهل للتعظيم والتكريم. واي أكو فرق بين هذا وبين ذاك، أهل المعنى هم الذين يعرفون ذلك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مو قالوا هذه الكلمة باللفظ، أهل البيت ما قالوا هذه الكلمة، قالوا للفقير إنما نطعمكم لوجه الله، لا، الله يعبر عن نيتهم، هذه النية، جزاء مري، مو درهم مقابل درهم، مو احترام مقابل احترام، مو تعظيم مقابل تعظيم وعمل مقابل عمل، لا، جزاء مري. حتى الشكر، شكرا المؤمن لا يهتم بالشكر، ما الذي يهمك أن يشكرك الناس أو لا يشكرك الناس، هذا مو مهم، حسابك مع الله. يا أبا ذر إنك عملت لله، ترجو من عملت له، ما عملت لفلان وفلان، إذا عملت لفلان وفلان فبئسا لهذا الذي عمل لفلان وفلان. وإذا كان هدفك الله فلا يهمك الناس، شكروك أو كفروك، إذا أنقذت واحد من الإعدام ولم يشكرك لا يهمك ذلك، لأنه أنت ما أنقذت حتى يشكرك الناس. وإنما نطعمكم لوجه الله. علي صلوات الله وسلامه عليه يجلس على صدر عمرو ابن ود، هذا البطل المشهور، المسلمون جالسون هنالك متفرجون طبعا على الأحداث، أكثرهم يعني بعض ما عندهم قدرة، ولكن الأكثر متفرجون. عندما قال عمرو ولقد بحثت من النداء بجمعكم، ما حد ما قام له، ولكن عندما علي جلس على صدر عمرو قالوا يا رسول الله قل له يقطع عنقه سرعة. رسول الله صلى الله عليه وآله قال لهم ما مضمونه؟ أنه هو أعرف بما يفعل فلا تعلموه، ما يحتاج تعلمه، هو يعرف شنو يعمل. ثم بعد فترة قطع علي الرأس صلوات الله عليه وجاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول يقول لأمير المؤمنين لماذا تأخرت؟ في إحدى الروايتين قال علي صلوات الله عليه لأنه شتمني في تلك اللحظات، شتمني وأنا خفت أن تكون شائبة إذا قطعت رأس الآن، شائبة من شوائب الذات، تشفي، حالة انتقام شوية ولو 1%، ما أحببت ذلك، فانتظرت حتى هدأ غضبي ثم قطعت رأسه حتى يكون العمل لوجه الله. حقيقة إذا هذا منطلق المؤمنين في أعمالهم، يعني ما عليهم بالناس، أنت إذا أعطيت لفقير مالا فشتمك لا يهمك ذلك، ليش شتمني؟ أنت ما عندك معاملة مع هذا الفقير، أنت معاملتك مع الله، فليشتمك الفقير؟ ثم ماذا؟ أنت عندما خدمت شخصا مستحقا للخدمة لا يهمك موقف هذا الشخص، أنه ما الذي يقوم به تجاهك، ليقوم بما يحب، ليقوم بوظيفته أو لا يقوم بوظيفته، ولكن عليك أن يكون عملك لأجل الله. المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه اللي حقيقة خلف هذه الآثار الباقية رجل عادي يعني ما كان مرجع من مراجع التقليد، وما كان تاجر من التجار، كان رجل عادي بالمجتمع، يعني من الناحية الظاهرية. هذا الرجل حقيقة بركاته الوجودية في حياته وبعد وفاته قضايا كثيرة تنقل عنه. من الأشياء التي ذكروها عنه، هواي كان مقيد بهذه الناحية، يعني كان يحاول أن يكون هدفه الله. ينقل أنه في يوم من الأيام جاء والده، هو كان كاتب كتاب، إذا الإخوة يأخذون هذا الكتاب ويطالعون هذا الكتاب، حقيقة نعم الكتاب، اسم الكتاب يتعلق بقضايا الموت ومراحل ما بعد الموت، أنه ما الذي يحدث بعد الموت. الكتاب حول هذا الموضوع، منازل الآخرة. لف هذا الكتاب، كتاب كلش حلو وكلش لطيف. والده، والد الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، هذا شاف هذا الكتاب وشاف كلش كتاب لطيف، فكان أبو يصعد فوق المنبر ويقرأ من هذا الكتاب أو المنازل الآخرة، جدا معجب. بس أبوه ما يعرف أن ابنه هو المؤلف لهذا الكتاب. ينقل أنه في يوم من الأيام إجى للبيت وقال ابنه، يعني المحدث القمي اللي هو المؤلف، قال له شوف هذا الكتاب إيش قد جيد، حبذا لو كنت تقدر أن تؤلف مثل هذا الكتاب، قد جيد كان تتمكن تؤلف مثل هذا الكتاب. المحدث القمي طبعا نفسه تنازع أنه يقول أنا مؤلف هذا الكتاب، أنا المؤلف، ولكنه يتمالك ذاته ولا يقول شيئا. موقف يقال في نصف دقيقة لعله، ولكن حقيقة يكشف عن تلك النفسية العظيمة التي هذه النفسية وراء خلود هذه الكتب التي ألفها. أو في سرداب سامراء، كان الكتاب أحد العلماء يقول أنه كنت أقرأ مفاتيح الجنان في سرداب سامراء المتعلق بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فيقول شفت قد واحد قاعد يمي ذو هيئة متواضعة، فسألني شنو هذا الكتاب، قلت هذا كتاب مفاتيح الجنان، ما كان معروف هو الشيخ ومؤلفه الشيخ عباس القمي، وقمت أمدح في هذا الكتاب وأنا لا أعرف أن هذا هو المؤلف، ما قال أنا المؤلف أبدا، وإنما قال هذا الكتاب ما يستحق هذا التمجيد منك، وهذا المؤلف ما يستحق هذا التمجيد منك، هما أصغر من ذلك. فيقول أنا احتديت، قلت معيب عليك تتكلم هذا الكلام، تتكلم على الشيخ عباس القمي، تتكلم على كتاب مفاتيح الجنان بهذه اللغة. يقول هو كل شيء ما قال. وكان هنالك شخص يسمع الحوار، قال تعرف هذا منه، قلت له لا، قال هذا هو الشيخ عباس القمي بذاته. فقمت إليه وقبلت يده واعتذرت منه. هاي الروحية وهذا الإخلاص من العوامل، لعله يكون من العوامل التي وراء خلود هذه الكتب التي ألفها، والتي لا يعلم إلا الله تعالى إلى متى تبقى هذه الكتب. الحقيقة نحن جميعا يجب علينا أن نحاول. المرتبة الثالثة، مرتبة الأولياء والأصفياء، ولعلنا لا تنال يدنا تلك المرتبة، ولكن على الأقل واحد يحاول أن يكون هدفه الله في كل أعماله، ويستعين الله سبحانه وتعالى في ذلك. أتلو عليكم بعض الروايات وأختم بها الموضوع. في حديث مفصل أن الحفظة، لأن إحنا معنا حفظة يرفعون أعمالنا إلى الله سبحانه. إن الحفظة يأخذون عمل العبد، صلاة العبد، صدقة العبد، دعاء العبد، ويرفعونها ويجتازون كل الحجب، يعني صلاة أي إشكال ما في، صلاة كاملة من جميع الجوانب، حتى يقوموا بين يدي الله تعالى ويشهدون له بعمل صالح. فيقول الله تعالى: أنتم حفظة عمل عبدي، أنتم تلاحظون الظاهر، وأنا رقيب على ما في نفسه، إنه لم يردني بهذا العمل، أنا مو مقصود بهذا العمل، عليه لعنتي. فتقول الملائكة: عليه لعنتك ولعنتنا. هذه رواية. الرواية الثانية: يؤمر برجال إلى النار، فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء، ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير الله. فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له، للناس عملتوا، اخذوا ثوابكم من الناس. طبعا هذا مو معناته واحد ما يعمل عمل الخير، لأن من لا يعمل الخير مذنب أو خاسر أن يعمل، ولكن يلاحظ. الرواية الأخيرة: كان عيسى صلوات الله عليه يقول للحواريين: إذا كان صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته ويمسح شفتيه بالزيت، لأنه واحد عندما يصوم ربما تتشقق شفته وتظهر آثار الصوم عليه، ليدهن شفته بالزيت لئلا يعلم الناس أنه صائم، وإذا أعطى بيمينه فليخف عن شماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يجعلنا من المخلصين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.